جوافل جوريدات الكورية الجنوبية من بلوس أن تولية التوحيد للاتحاد العام الوطني لنقابات الأمم الديمقراطية انطلقت في النضال المعارض لنشر الساد والمطالب بعقد اتفاقية سلام. إنها بدأت نشاطات دعاية يا مصامي من هذا الشهر في بوسان رافية شعارات معارضة نشر الساد وعقد اتفاقية سلام. ثم وصلت التولية إلى أولسان وقابلت أعضاء النقابات في منطقة أولسان. وفي نفس اليوم مساء شاركت في الاجتماع بشمعة لأحالي مدينة أولسان ضد قرار شرطمة العميلة حول نشر الساد. يقال إن هذه التولية ستصل سيول يوم الخامسة عشر منه عبر سونجو وآسان لتشارك في فعاليات الخامسة عشر آب للتوحيد.